فيه خلل، الله أعلم أنا ما شاعر ما أعرف شعر، لكن هذا بس تدور. وجائز عند ذوي الأفهام قولك يا غلامي يا غلامي، ما الشاعر يضبط لنا هذا؟ الظاهر فيه شيء من القلق والركة. احنا عندنا مضبوط، وجدت ايضا في بعض النسخ مضبوط بالضبط يا غلام يا غلام، وجدنا ايضا في بعض النسخ مضبوط. يا غلام قول يا غلام، يا غلام قول يا غلام، ماشي تطويل فيه، لا تطويل فيه، ماشي بربط هذا تاجر نظر يسأل من يعرف الشعر، يسأل إن شاء الله في ضبط الذي يظهر لأنه ما يستقيم يا غلام يا غلام في جركة واضحة. طيب ولا وجدت هنا في غير هذا مضبوط يا غلام نفس الشكل الذي عندها. إعراب يا غلام على الإضافة تقدم معنا، تقول يا رب على الأصل يا ربي، منادى منصوب على نصيب فتحة مقدرة على ما قبل الياء المنقلبة ألفا محذوفة في محل نصب، وهذه الضمة عوض عن الكسرة، هذه الضمة بدل من الكسرة آخر الإعراب. بقي شيء يقوم فيما تقدم قبل أن ننتقل إلى الترخيم، أنه نوع آخر من نوع النداء. ما هي؟ أنه يريد هذا النوع يا غلام، يريد الأصل يا غلام ثم أضل كسرة ضمة، حجبت كسرة عوض عنها ضمة حذفت هي والألف، يريد هذا على اللغة، هل يريد هذا اللغة ضعيفة هي أضعف اللغات، يكون ذكر أربع لغات من اللغة الضعيفة هذه على هذا الضبط. قال رحمه الله: باب الترخيم. وإن تشى الترخيم في حال الندى فاقصص به المعرفة المنفردة، واحذف إذا رخمت آخر اسمه، ولا تغير ما بقي عن رسمه، تقول يا طلحة ويا عام اسمعا، كما تقول في سعاد كما تقول في سعادة يا سعى. طيب حاصل هذا كما اعتدنا فيما تقدم أن المعرف ما ذكر اصطلاحا لغة، فتعريف الترخيم لغة ترقيق الصوت وتليينه، الترخيم لغة ترقيق الصوت وتليينه، يقال صوت رخيم أي سهل لين، يقال صوت رخيم أي سهل لين. ومنه قوله لها بشر مثل الحرير ومنطق، لها بشر مثل الحرير ومنطق، رخيم الحواشي لا هراء ولا نذر، لها بشر مثل الحرير ومنطق، رخيم الحواشي لا هراء ولا نذر. المقصود لها صوت ومنطق أي كلام رقيق رخيم، ومنطق رخيم الحواشي أي رقيق الحواشي، المقصود بالحواشي من الكلمات، هذا الذي يظهر، المقصود بالحواشي رقيم الحواشي أي كلماته رقيقة سهلة. والحاشية في الأصل هي جانب شيء، قال له حاشية، لكن هنا أراد بالحواشي الكلمات. هذا بالنسبة لمعناه اللغوي ترقيق الصوت وتليينه ومنه هذا البيت: لها بشر مثل الحرير ومنطق رخيم الحواشي لا هراء ولا نذر، أي له كثير ما في فائدة، ولا نذر مخل أي قليل مخل بالمقصود ما يوفي بالمراد. فكلامها وقف ليس بالمراء الكثير الذي لا فائدة فيه ولا القليل المخل. وما اصطلحته حذف بعض الكلمة على وجه المقصود، وما اصطلحته حذف بعض الكلمة على وجه المقصود، وهو ثلاثة أنواع، وهو ثلاثة أنواع، هذا التعريف يشملها ثلاثة أنواع: ترخيم التصوير، ترخيم التصوير وهو حذف بعض الحروف لأجل التصوير، ترخيم التصوير وهو حذف بعض الحروف لأجل التصوير نحو أسود وسوين، نحو أسود وسوين وجبت الهمزة كما ترى لأجل التصوير، وترخيم الضرورة، وهذا يأتي معنا في الألفية إن شاء الله، ترخيم الضرورة يضطر الشاعر إلى الحذف فيرخم، وترخيم النداء وهو مقصود الباب، وترخيم النداء وهو مقصود الباب، وهو حذف آخر المنادى تخفيفا، وهو حذف آخر المنادى تخفيفا. قال ابن مالك: ترخيما احذف، ترخيما احذف آخر المنادى. قال ابن مالك: ترخيما احذف أو ترخيما احذف آخر المنادى، كيسعى في من دعا سعادة. ترخيما احذف آخر المنادى، كيسعى في من دعا، كيسعى في من دعا سعادة، هكذا. قال ابن مالك في الخلاصة الألفية: ترخيما احذف آخر المنادى، كيسعى في من دعا سعادة. هذا هو تعريف الترخيم في باب النداء، تعريف الترخيم في باب النداء هو ما سمعته، أن يحذف آخر المنادى تخفيفا، فتقول في سعاء: يا سعاء، يا سعاء، تحذف آخر المنادى وهو الدال، وفي عامر: يا عامي، تحذف آخر المنادى وهو الراء، وفي طلحة: يا طلحة، من غيرها: يا طلحة، تحذف آخر المنادى وهو ها الثانيث أو تاء الثانيث، وفي جعفر: يا جعفر. فهذا هو تعريف الترخيم في باب النداء. هو تعريف ترخيم النداء. وما سمعت أن يخلف آخر، نرجع إن شاء الله إلى بيان. قال: وإن تشى ترخيما في حال النداء فاقصص به المعرفة المنفردة، واحذف إذا رخمت آخر اسمه، ولا تغير ما بقي عن رسمه، تقول يا طلحة ويا عام اسمعا، كما تقول في سعادة يا سعى. حاصل هذا أن المنادى المرخم على قسمين: إما أن يكون مجردا من التاء، أو يكون مخدوما بالتاء، فلا يخلو المنادى المرخم من هذا، إما أن يكون مجردا من التاء أو يكون مختوما بها. فإن كان مجردا من التاء فيشترط فيه شروط: الشرط الأول كما قال الناظر: فاقصص به المعرفة المنفردة. الشرط الأول والثاني أن يكون علما، المعرفة والمقصود بالمعرفة هنا العلم. والشرط الثاني أن يكون منفردا، هذا شرط ثالث. الشرط الثالث أن يكون رباعيا، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه الشروط، لكن نشرح عبارات الناظم: وإن تشى الترخيم في حال النداء فاقصص به معرفة منفردة، أي إذا رخمت ما كان مجردا من تاء التانيث فيشترط فيه شروط: أن يكون معرفة أي علما، وأن يكون منفردا اسما منفردا أي غير مضاف أو غير مركب، منفردا أي غير مركب، المراد المفرد هنا ليس مركبا،

والتي تأتي بضمة تجتنب ضمة ما تبقي ما كان على ما كان عليه، وإنما تأتي بضمة إذا أرخمت على الحرف الذي قبل الأخير الذي قبل المحذوف. هذه لغة تسمى لغة من لا ينتظر، فتقول في عامر يا عامو، في مالك يا مالو، وفي طلحة يا طلحو، وفي أيضا كذلك إيش عندنا هنا سعاد ما تظهر الحركة، يريد ما يظهر عليه الحركة. يا جعفر تقول إيش يا جعفو. هذه اللغة تسمى إيش التي يجتريبون فيها ضمة؟ لغة من لا ينتظر، أي لا ينتظر المحذوف، فيجعل المذكور اسما تاما، فيقول جعفو منادى مبني على الضم في محل نصب، ولا يلتفت المحذوف لأنه لا ينتظر شيئا. يقول يا جعفو منادى مبني على الضم في محل نصب، منادى مرخم هكذا، منادى مرخم مبني على الضم في محل نصب. وعلى اللغة الأولى التي تسمى بلغة من ينتظر يا جعفة، يقول منادى مبني على الضم على الحرف المحذوف، منادى مبني على الضم على الحرف المحذوف في محل رفع، منادى مرخم مبني على الضم على الحرف المحذوف. واضح هذا هو. عندنا الآن لغتان، اللغة الأولى أشار إليها ولا تغير ما بقي عن رسمه، هذه لغة من تسمى من ينتظر أي ينتظر المحذوف، وهذه اللغة تبقي ما كان على ما كان عليه، أي الحرف الذي قبل الحرف المحذوف إن كان مكسورا يبقى مكسورا، وإن كان مفهوما كذلك، وإن كان مفتوحا كذلك، واضح يبقى على ما هو عليه. وهذه اللغة تسمى لغة من ينتظر. ما معنى ينتظر؟ أي ينتظر الحرف المحذوف، فيكون البناء على إيش؟ على الحرف المذكور أو على المحذوف؟ يكون البناء على الحرف المحذوف، يا جعفة منادى مرقم مبني على الضم على الحرف المحذوف في محل نصب. وعلى اللغة الثانية يا جعفو التي تسمى بلغة من لا ينتظر يأتون بضمة، يقولون كيف الإعراب؟ يا حرف نداء وجعفو منادى مرقم مبني على الضم، اسم تجعله تاما، تجعله اسما تاما ولا تلتفت المحذوف، هذه لغة من لا ينتظر، فتقول منادى مبني على الضم في محل نصب. واضح هذه الخلاصة في باب الترخيم، أن المرخم على قسمين أيضا نذكر هنا، إما أن يكون على لغة من ينتظر أو على لغة من لا ينتظر. ما معنى ينتظر وما معنى لا ينتظر؟ ينتظر أي الحرف المحذوف ويجعل البناء عليه، ومن لا ينتظر لا ينتظر شيء، يجعل هذا الاسم المذكور اسما تاما ويجعل الضم على الحرف الموجود الآن ولا يلتفت للمحذوف. واضح هذا الكلام؟ هذا. وأيضا قسمنا تقسيما فيما تقدم أن المنادى المرخم على قسمين، إما أن يكون مختوما بالتاء أو غير مختوم، فالذي هو مختوم بالتاء ماذا يشترط فيه؟ الذي هو غير مختوم بالتاء ماذا يشترط فيه؟ يشترط فيه علمية ويشترط فيه إفراد. ما المقصود بالإفراد الآن مفرد؟ ما المقصود به؟ ما ليس مركبا، فيخرج مركب إضافي، مركب المزي، مركب إسنادي. وأيضا شرط آخر أن يكون رباعيا فصاعدا، أن يكون رباعيا فصاعدا أو أن يكون أكثر من ثلاثة أحرف. فهل يرخم زيد وحسن وحكم؟ ليش؟ لأنها غير رباعية، ثلاثية، لأنها غير رباعية. فهل يرخم صاحب؟ صاحب وهذا والذي وغير من اسماء، هل ترخم؟ ليش ما ترخم؟ لأنها ليست معارف، ليست معارف. هنا قال أن يكون علما، المعرفة المقصود بها هي معارف، لكن ما هي علم، لأن ليست أعلاما هكذا نقول. فلا يرخص اسم الإشارة ولا الاسم المقصود ولا المحل بأن ولا الذكر المقصودة، لأنها ليست أعلاما وإن كانت معارف، لكنها ليست بأعلام. والمقصود بالمعرفة هنا في كلامها هي إيش؟ العلم كما سيأتي. فلا ترخم هذه الأشياء. وهل يرخم عبد الله وتقول يا عبد؟ تحدث لفظ الجلالة، لا يرخم. لماذا؟ لأنه إيش؟ غير مفرد. أحسنتم. وهل يرخم بعلبة؟ تقول يا بعلو؟ يرخم كما سيأتي، لكن بحسب الجزء الأخير منه، بحسب الجزء الأخير منه سيأتي إن شاء الله هذا الكلام لعله. لكن هنا يخرج ما هو مقصود هنا، وهو يريد إخراجه كما سيأتي على خلاف في ترخيمه. ولا بعضهم يقول ما يرخم، هنا كلام الناظم يرى عدم ترخيم، يرى عدم ترخيم، ورقم مزي لا يرخم، يترك على ما هو عليه الكلام أنه لا يرخم، وإنما يرخم المفرد هذا الذي يرخم، وهذا ما ذكر فيه أنه لا يرخم شيء إلا المفرد من الأسماء، وأما المركبات لا ترخم. سيأتي إن شاء الله معلمنا هذا الحاصل. فمن يعلم الآن يا طلحة ويا عامي؟ من يعلم يا طلحة؟ عندك أنت. وطلحة منادى مبني على الضم على احسنت، منادى مرخم تقول لابد من هذه الكلمة، منادى مرخم مبني على الضم على الحرف المحذوف احسنت، وهي الراء في محل نصب احسنت. ويا عامي عندك يا احمد، وعامي حرف نداء، يا حرف نداء، وعامي منادى مرخم على الضم على الحرف المحذوف احسنت، وهي الراء في محل نصب. هذه لغة من تسمى؟ من ينتظر احسنت. ويا عامو يا حرف نداء، وعام منادى مرخم مبني على الضم في محل نصب، مبني على الضم على الحرف المحذوف او على هذا الحرف موجود احسنت. وهذه تسمى لغة من لا ينتظر حين محذوف احسنت. قال في البيت الثاني آخر في سعاد هذا الشريف كان نصف في سعاد ما وش لا لا في سعاد نروح الصوت فما تقول في سعاد يا سعاد قال الشارح ويجوز أي ويجوز الترخيم في النداء. ما هو ترخيم؟ تعريف ترخيم النداء حذف آخر المنادى، هذا هو تعريف ترخيم النداء حذف آخر المنادى. قال أي ويجوز الترخيم في النداء وهو حذف آخر الاسم في النداء تخفيفا. يذكر أحيانا تعرض شارع التعريفين تعريف هذا طيب، ولجوازه شروط منها أن يكون معرفة، وهذه الشروط في غير المختوم بالتاء نعم، إلا الشرط الإفراد فهو فيهما معنى. ولجوازه شروط منها أن يكون معرفة أي علما، فمن خرج بهذا النكرة المقصودة والمعارف الأخرى وهي اسم إشارة والمنصول المحلى بأن، فهذه لا ترخم لأنه قال أن يكون معرفة أي علما، وهذا ليس بإعلام، نعم معارف لكن ليست بإعلام، فليس كل معرفة يرخم، وإنما الذي يرخم من المعارف العلم، الذي يرخم من المعارف العلم، فتخرج هذه الأسماء الأشياء النشارة والمصول المحل بأن، وكذلك أيضا النكرة المقصودة. قالوا لجواز شروط منها أن يكون معرفة أي علما، فلا ترخم النكرة فلا ترخم النكرة مقصودة كانت أو غير مقصودة، نعم النكرة لا ترخم مقصودة كانت وقد تقدم الكلام عليها وغير مقصودة، المقصودة التي يراد بها معين واحد بعينه، وغير المقصودة التي لا يراد بها واحد بعينه. فلا يقال في راكب أو فارس يا راكي ويا فاري، ما يقال هذا، بل يجب أن تقول يا راكب ويا فارس، ولا تحذف شيئا، لا يجوز الحذف إن أردت بها نكرة مقصودة، أو يا راكبا ويا فارسا إن أردت بها نكرة غير مقصودة، ولا تحذف شيئا. قال فلا يقال في راكب أو فارس يا راكي ويا فاري، وشد قولهم يا صاحي كما سيأتين، في قولهم في قولي وقولهم في صاحي يا صاحي شذ لمعنى فيه بالصلاح، وقولهم في صاحي من يا صاحي في صاحي يا صاحي، هذا سيأتي الكلام عليه وهو شاذ، وهذا كثيرا ما يكون في الشعر يا صاحي صاحي شمر ولا تزل باكر الموت فنسيانه ضلال مبين، فهذا شاذ شاذ عندهم من المصريين. قال وشد قولهم يا صاحي كما سيأتي، نعم شان عند المسلمين. فإن كان فارس علما جاز ترخيمه، فإن كان فارس اسم لرجل معين جاز إيش ترقيهم، تقول يا فارس على اللغة من ينتظر، ويا فارو على اللغة من لا ينتظر. قال فإن كان فارسا علما جاز ترقيمه، ومنها أن يكون مفردا، تقول ويعني بالمفرد ما ليس مركبا، ويعني بالمفرد ما ليس مركبا. الله شرح المراد على السين. فإذا المفرد له تعريف في باب الترقيم ما ليس مركبا، وأما في باب لا فقد تقدم ما ليس مضافا ولا شبيها المضاف، وفي باب الإعراب ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما. النداء تقدم معنى غير باب الترخيم، أما في باب الترخيم ما ليس مركبا. كذلك أظن في باب الكلمة هذا صح مر الكلمة أظن قول مفرد، الكلمة قول مفرد أطلق المفرد في هذا التعريف ما ليس مركبا. وشد قولهم يا صاحي كما سيأتي، فإن كان فارس علما جاز ترخيمه، ومنها أن يكون مفردا، علمنا من مقصود المفرد هنا وماذا يعني بالمفرد ما ليس مركب، فلا يرخم المركب يخرج من المفرد مركب، فلا يرخم المركب تركيب المز كسبوي أو إضافة كعبد الله، كذلك التركيب الإسناني أيضا لا يرخم. وهذا قد سمعت هنا قوله فلا يرخم المركب تركيب المز، قل هو مذهب أكثر الكوفيين، واختاره أبو حيان. هو مذهب أكثر الكوفيين واختاره أبو حيان لأنه لم يحفظ عن العرب بشيء من كلامهم، قال أبو حيان ولم يعتمد النحاة في ترخيمه على سماع، إنما قالوه بالقياس. قال أبو حيان ولم يعتمد النحاة في ترخيمه على السماع، إنما قالوه بالقياس. وأجازه جمهور النحاة، وأجاز جمهور النحاة ترخيمه. رخم عند الأكثر منهم أنه يحذف الجزء الأخير منهم الجزء الثاني، فتقول يا سيبا يا بعلى يا حضرة، في حضرة موت في سيبوين في معلى بك، فيا أكثرهم يحذف الجزء الأخير منهم، فإذا رخموا سيبوين يحذفون وين فيقولون يا سيبا، وإذا رخموا حضرة موت يحذفون موت في الجزء الأخير الثاني فيقول يا حضرة، يقولون على لغة من لا ينتظر أو على لغة من ينتظر يا حضرة. وإذا رخموا بعلى بكة قالوا إيش يا بعلى، أما على لغة من لا ينتظر تقدم يا بعلو يا حضرو يا سيبو، فيحذفون الجزء الثاني. هكذا عند الأكثر من الذين جوزوا الترخيم. قال فلا يرخم المركب تركيب المز أو إضافة كعبد الله. نعم هذا هو المشهور من المذاهب أن المرخب تركيب الإضافة لا يرخم، فلا يقال يا عبد، ويحذفون لفظ الجلالة، قد سمع هذا لكن مشاهد يحذفون الجزء الثاني سمع، والكوفيون يرون جواز ذلك أيضا، يرون جواز هذا يا عبد يا عبد الله، ما هو البعض بعض ما هو الكوفيون، الكوفيون يمنعون هذا أظنه، لكن بعض النحاة هكذا نجعله، وننظر هل هم الكوفيون إن شاء الله ينظر هل هم الكوفيون ينظر إن شاء الله، أظن غالب ظنهم يتجوزون في عبد الله، هذا الذي يظهر أنهم هم، لكن المشهور يقول أن المضاف لا يرخص، هذا هو المشهور أن المضاف أو المركب تركيب إضافي لا يرخم، فلا يقال في عبد الله يا عبد ويحذف عن الجزء الأخير، أو يا آل عكرمة مثلا يحذف الأخير يقول يا آل، وبعضهم أجاز هذا لكن هذا المشهور نطبع عليه أن المركب الإضافي لا يرخم. قال ومنها أن يكون رباعيا فأكثر، هذا الشرط الثالث، أن يكون هذا الاسم الذي أردت ترخيمه أكثر من 3 أحرف رباعيا فصاعدا، فعلى هذا لا يرخم إيش زين ولا حسن ولا حكم. ومنها أن يكون رباعيا فأكثر كما سيأتي، كجعفر وزينب وعامر وسعاد، فتقول فيها يا جعفر ويا زينة ويا عامي ويا سعاد. عند من يا زينة؟ لا لا خير لا آخر واحد أنت آخر واحد إيه؟ أعرف يا زينة فأصوته من أجل نسمع. لا اسمع نسمع بعيد، هات لنا واحد قريب الآن. لا لا انتم تعرفون دائما، انتم تعرفون انت الياء حرف نداء، زين منادى مرخم مبني على الضم عن الحرف المحذوف في محل نصب بالنداء، ويا زين مبني على الضم على لغة من لا ينتظر مبني على الضم في محل نصب الضم موجود على الحرف، ومثله يا عامي ويا جعفر تقدم هذا. قال فتقول فيها يا جعفر ويا زين ويا عامي ويا سعى بحذف آخرها مع بقاء مع إبقاء حركة ما قبلها، مع إبقاء حركة ما قبله، وهو معنى قوله ولا تغير ما بقي عن رسمه، أي من حروفه المرسومة. نعم يبقى مكان على مكان عليه بعد الحذف من رسمه. وهو معنى قوله لا تغير ما بقي عن رسمه، أي من حروفه الموسومة، وسكون الياء من بقي للضرورة ما بقي، إلا الأصل ما بقي، لكن سكنها لأجل ضرورة الشعر، ولا تغير ما بقي عن رسمه، ولا تقل ما تغير ما بقي، يختل الوزن، وسكون الياء في بقي من بقي للضرورة، ويجوز أن يقرأ بفتح القاف للضرورة ما بقى عن رسمه، ولا تغير ما بقى عن رسمه، تعدف القاف أو تفتح القاف. هذه انتهينا يا أخوان من الكلام على الترخيم جملة، وسيأتي لغات أخرى الآن. الحاصل أن الاسم الذي يرخم على قسمين، إما أن يكون مخطوما بالتاء أو لا، فإن كان مخطوما بالتاء لا يشترط فيه شروط رخم مطلقة، الشروط التي ذكرت في هذا إلا الإضافة، وإن كان غير مختوم بالتاء فيشترط فيه 3 شروط، الشرط الأول العلمية، الثاني الإفراد، الثالث الزيادة على 3 أحرف الزيادة على 3 أحرف. ثم سيشير هنا إلى لغة ثانية فيما تقدمها التي أشار إلى الأولى بظن لا تغير ما بقي رسمه. قال وقد أجيز الضم في الترخيم، تقول يا عام بضم الميم، أي ويجوز أن يجعل ما بقي من الاسم كالاسم التام فيضم، هذه لغة من لا ينتظر، يبقى الحرف الثاني أو الحرف الذي قبل الأخير كأنه آخر كلمة، ويجعل هذا كالاسم التام، كما يوم تنادي سعيد يا سعيد، كذلك هذا يا عام، يجعل الحرف الذي قبل الأخير كأنه هو الأخير. قال أي ويجوز أن يجعل ما بقي من الاسم كالاسم التام فيضم، فيقال يا عام بضم الميم ويا جعفو بضم الفاء، والإعراب تقدم، لكن أريد أن يعرب هذا من الإخوة الذين تختاروا منه. عبد الرحمن عنده يا جعفو فالياء حرف إذا احتمل وجعفو منادى مرخم مبني على الضم في محل نصب، مبني على الضم على الحرف المحذوف، على الحرف المحذوف او على هذا الحرف موجود، على هذا الحرف احسنت، ما نحتاج نقول على الحرف المحذوف لان هذه لغه اخرى غير اللغه الاولى، هذه لغه من لا ينتظر وتلك لغه من ينتظر، احسنت.

طيب الشرط الثاني ما هو؟ أن يكون ساكنا. هذا الأب متحرك أو ساكنة؟ ساكنة كما ترى. الشرط الثالث أن يكون حرف معتدل، حرف علة. هذه الألف من حروف علة وليس من حروف علة. نعم حرف معتدل. الرابع أن يكون قبلها ثلاثة أحرف وصاعدا. ننظر إلى الألف هذه كم قبلها الآن؟ ثلاثة أحرف. فإذا توفرت الشروط فيجوز حذفهم عن الحرف الأخير، فتقول يا مروى على لغة من ينتظر، وتقول يا مروى على لغة من لا ينتظر. واضح هذا؟ فيجوز هذا وهذا. ومسكين توفرت الشروط فيها وما توفرت؟ مسكين على من؟ على شخص، انه لابد من العلمية. وما تقدم معكم الى خلم النساء نوع اسم جنس علم، هنا مسكين على شخص. ما تقدم شروط المتقدمة تعاد هنا ايضا. مسكين يصبح بالترقيم وما يصبح بحذف حرفين؟ ليش مسكين يا اخي ظلمته؟ كما يصبح بالترقيم يصلح للترخيم. كيف يصلح للترخيم؟ انظر للشروط. مسكين حرف ايش؟ زائد الياء، سكن من سكن، والياء هنا زائدة، وكذلك ايش قبلها؟ او ساكنة، نقول ساكنة. نعم ساكنة على الترخيم الشروط. وايضا معتلة الياء، وايضا قبلها ثلاثة احرف. مسكين قبلها ثلاثة أحرم. واضح. لا تنطبق عليه الشروط. كما وسلمان، سلمان يرخم ولا يرخم؟ يرخم بحرفين جائز. نعم لأن الشروط متوفرة فيه. أحسن. ومنصور كيف لا؟ يرخم الشروط موجودة. كيف هي موجودة؟ موجودة الشروط. فهذا هو إن شاء الله قد تسلمون.